الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبق أن القانون الكلي عند أهل البدع أنه إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل، لأن العقل أصل في ثبوت النقل، فالقدح في العقل قدح فيما ترتب عليه وهو النقل، وأما الطعن في النقل فليس طعنا في الأصل، وهذا تناقض ظاهر، وسبق الرد على هذا القانون. ولكن هذه القطعيات التي قالوا أنها عارضت النقل حصروها في ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو دليل الأعراض وحدوث الإجسام، وخلاصة الرد عليه كانت من جهتين: جهة إجمالية لخصناها في نقاط: الأولى صعوبة هذا الدليل وغموضه وعسر تصوره، وليست هذه هي الميزات وسمات الأدلة الشرعية التي تتميز بقلة المقدمات وبالوضوح والسهولة. كذلك أن أصحاب هذا الدليل اختلفوا في مقدماته، فأنتم الذين تزعمون أنها قطعيات، أن الأدلة العقلية قطعيات، فاختلافكم فيها دليل على أنها ليست قطعية، لو القطعي لا يقبل الاختلاف. كذلك أن هذه الطريقة طريقة مبتدعة لم يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا نبي من الأنبياء ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك، إلى كونها، إلى جانب كونها مبتدعة، أنها أصلا في نفسها فاسدة. وسبق أن أهل البدع الذين أنكروا هذه الطريقة انقسموا إلى قسمين: القسم الأول أنكر هذه الطريقة لا لأنها باطلة، ولكن لأنها وعرة وخطيرة. طبعا الذي أنا هذه القسمة ليست أهل البدع بشكل عام، هذه من أنكر هذه الطريقة بشكل عام فريقان: الفريق الأول قالوا هي صحيحة في نفسها لكنها خطيرة ووعرة، وهؤلاء من أهل البدع. وأما الفريق الآخر الذي أنكرها فهم أهل السنة، أنكروها لأنها فاسدة وباطلة في نفسها، هي أصلا فاسدة ليست صحيحة. كذلك من الردود الإجمالية أن هذه الطريق لو سلمنا بسلامتها فإن معرفة وجود الله عز وجل لا تنحصر فيها، بل أدلة كثيرة كالفطرة والنظر وتدبر المخلوقات وما فيها من عجائب، وكذلك الآيات البراهين التي أجراها الله عز وجل على يدي رسله، وكذلك الأمر البديهي الفطري الذي أرشد إليه القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل مخلوق لابد له من خالق، هذه مسألة، هذه مقدمة ضرورية لا تحتاج إلى برهان فطريا. ثم انتقلنا إلى الرد على وجه أهل العلم يسمى هذه الطريقة. قلنا هذا. ثم انتقلنا إلى الرد عليه على وجه التفصيل، ولن أرجع إليه، لكن أحببت أن أمر على بيان بطلان الدليل إجمالا، لأن هذه النقاط التي ذكرناها تصدق أو تصلح في الرد الإجمالي على جميع القوانين. فما رددنا به إجمالا على قانون الأعراض وحدوث الأجسام نرد به إجمالا على قانون التركيب وعلى قانون الاختصاص. فجميع هذه القوانين أولا تصورها صعب عسر، جميعها حصل بين أهل ما يسمى بين أهل العقل، بين أهل الكلام، حصل بينهم خلاف في مقدماتها وفي نتائجها، بل في أصل الدليل. فكثير من أهل البدع ينكر دليلا من هذه الأدلة ويصحح دليلا آخر، والفريق الآخر يصحح ما أبطله الأول ويبطل ما صححه الثاني. وكذلك جميع هذه الأدلة أدلة وطرق مبتدعة، وأهل العلم من السلف والأئمة عندما ذموا هذه الطرق ذموها بالجملة، فذموا طريقة أهل الكلام بجميع عقلياتهم المزعومة. وكذلك فكل هذه الأدلة قائمة على إثبات وجود الصانع أو إثبات وجود الخالق، وقلنا الطرق لا تنحصر في هذه الأدلة، فهذه تستطيعون أن تجعلوها ردا على كل دليل عقلي من هذه الأدلة ردا إجماليا. ننتقل اليوم إلى الدليل الثاني وهو دليل الترتيب. دليل الترتيب، عمدة أهل البدع هو قانون الأعراض وحدوث الأجسام، قانون الأعراض وحدوث الأجسام هذا هو العمدة، وبعضهم نقده وأبطله واعتمد على غيره، ولكن الجمهور عمدتهم قانون الأعراض أو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. أما دليل التركيب فهو الحجة الأساسية عند المتفلسفة، فإن الفلاسفة عموما أبطلوا قانون الأعراض وحدوث الأجسام، قانون الأعراض وحدوث الأجسام أبطلوه في المتفلسفة واعتمدوا على قانون التركيب، وشارتهم من أهل الكلام جمهور المعتزلة، فإن المعتزلة عموما يصححون الدليلين فيسلكون هذا ويسلكون هذا، وأما الأشاعرة فعمدتهم هو الدليل الأول وبعضهم يسلك هذا الدليل، ولذلك فهذا الدليل هو عمدة الفلاسفة وأصل من أصول المعتزلة أصالة، وبعض الأشاعرة يسلكهم. نص الدليل يقولون التالي: الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى واجب وممكن، افتح معقوفة أو قوس واكتب وعند المعتزلة قديم وحادث، اغلق القوس، سوف نصوغ القانون صياغة واحدة للمتفلسفة والمعتزلة، لكن بينهم بعض الفروق، هذه الفروق نجعلها بين قوسين أو معقوفتين. الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، افتح قوس وعند المعتزلة قديم وحادث، إذا من الذي يقسم إلى واجب وممكن؟ الفلاسفة، وقديم وحادث المعتزلة ومن تبعه من الأشاعرة. بعد القوس: فإن كان واجبا افتح قوس أو قديما، اغلق القوس، ما بين القوسين يكون للمعتزلة، للمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة، واضح الأصل هذا للمعتزلة القديم. فإن كان واجبا، مصطلح واجب الأصل فيه هو المتفلسفة للفلاسفة، واجب وممكن هذه قسمة الفلاسفة، حادث وقديم أو قديم وحادث هذه قسمة المتكلمين، قسمة المتكلمين. فإن كان واجبا افتح قوس وضع فيه أو قديما اغلق القوس، فهو المطلوب. ايش يعني هو المطلوب؟ نحن نريد ان نثبت وجود الخالق، الذي هو إيش؟ الواجب. فنحن نقول الوليد ينقسم إلى هذا وهذا، فإن كان الواجب فهو الذي نبحث عنه فثبت لا إشكال. طيب، وإن كان ممكنا افتح قوس واكتب أو حادثا، اغلق القوس، احتاج إلى مؤثر افتح قوس أو فاعل، اغلق القوس. إذن الفلاسفة يعبرون بلفظ مؤثر، والمعتزلة يعبرون بلفظ فاعل. إذن يقول لك الوجود ينقسم إلى واجب وممكن عند الفلاسفة، فإن كان الموجود الذي نتكلم عنه هو الواجب فهذا الذي نبحث عنه أصلا، أن نثبت وجود موجود واجب. فإن لم تسلم به فننتقل إلى النوع الثاني، سلمت لي به بوجوده انتهينا خلاص، فنحن متفقون ولا داعي للنقاش. فإن لم تسلم بوجوده ننتقل فنقول إيش القسم الثاني، هو الممكن. الممكن معناه، أو نترك هذه المعاني إن شاء الله في النهاية أعطيكم المعاني. الممكن يقولون يحتاج إلى من يوجده، يعني إلى واجب بمعنى آخر، إلى من يوجده. هذا الموجد يعني أثر فيه بأن نقله من العدم إلى الوجود، هذا نسميه مؤثر. فالممكن لا ينتقل من العدم إلى الوجود هكذا، لا بد من مؤثر أثر فيه نقله من العدم إلى الوجود. هذا المؤثر المعتزل يسمونه فاعل، فيقولون المفعول لا بد له من فاعل. ثم ولا بد من الانتهاء إلى الواجب، ولا بد من الانتهاء إلى الواجب، افتح قوس واكتب أو القديم، اغلق القوس. ايش يعني هذا ممكن؟ الممكن لا بد له من مؤثر، لا نقول واجب الآن، واجب مؤثر هم يقولون، استعملوا مصطلحهم، يقولون لابد له من مؤثر نقله من، وهذا المؤثر إن كان ممكنا أيضا إيش يحتاج إلى مؤثر آخر أوجده أصلا نقله من العدد، وهكذا إلى أين. لابد أن نقل، لابد أن نصل إلى مؤثر ليس له مؤثر، يعني إلى مؤثر واجب بنفسه، واضح؟ طيب، وإن لم نقف يقولون أغلق القوس، وإلا لزم الدور والتسلسل. إيش يعني الدور والتسلسل؟ الذي قلنا المؤثر يحتاج مؤثر، والمؤثر إلى مؤثر، إلى متى؟ إن لم نصل إلى واجب بنفسه لن ننتهي، فيبقى هذا ما يسمى التسلسل الفاعلين أو تسلسل المؤثر، وهذا ممتنع بالإجماع بين أهل السنة وأهل البدعة. فلا بد أن نقف في النهاية أي عند واجب بنفسه. قال فيلزم إثبات الواجب، إذا كنا في النهاية سنقف عند واجب حتى لا يلزم الدور والتسلسل، فحينئذ يلزم إثبات الواجب، افتح قوس أو القديم. على التقديرين، أي على أي تقديرين؟ لا، التقدير الأول إن كان واجبا فهو المطلوب. طب التقدير الثاني أن يكون ممكنا، فحينئذ رجعنا إلى أنه لا بد من واجب، فثبت وجود الواجب. إلى الآن يا إخواني تقريبا الفلاسفة والمعتزلة على تقرير واحد، لا اختلاف تقريبا بينهما. نتمم القانون، نعم الدليل أحسن من الأول. بالعكس، هذا دليل فاسد، وجمهورهم جمهور العقلاء على إفساده وعلى بطلانه. تكلم عن قانون جرمته، جرمته ما هي المبادئ. قالوا وهذا الواجب، هنا يبدأ الإشكالات، وهذا الواجب التحقوس أو القديم اغلق القوس غني لا يفتقر إلى غيره. هذا عند من؟ افتح قوس. أو واحد لا يتعدد اغلق القوس. هذا عند من؟ معتزلة. وهذا ليس في هذا. الآن هذا التعليل مختلف. الفلاسفة يقولون الواجب غني لا يفتقر إلى غيره. إيش يعني لا يفتقر إلى غيره؟ يعني لا يحتاج إلى غيره. هذا معنى الواجب عند الفلاسفة أنه لا يحتاج إلى غيره. طيب وما معنى الواء وما معنى الواء القديم عند المعتزلة؟ القديم عند المعتزلة هو الذي لا يتعدد، لا يتجزأ، لا يتوجد فيه الكثرة، لا يتبعض. واضح فرق بين هذا وهذا؟ نعم. فالواجب عند الفلاسفة لا يحتاج إلى غيره، غني بنفسه. طيب كلام جميل في الظاهر، لكن ماذا رتبوا على هذا؟ ولذلك نحن نقول أسوأ شيء في أدلتهم ما فيه من تدليس وعبارات مجملة، فإن العبارة قد يكون لها معنى حق عند الناس وقد يكون لها معنى باطلا عندهم أو معنى باطل عندهم، وهكذا العكس قد يكون المعنى الذي أطلقوه هو باطل عند الناس، فإذا نفوا تقبل الناس نفيهم؟ نعم، لأن المعنى باطل، لكنهم أرادوا به معنى آخر لو صرحوا به ما وافقهم عليه الناس، كما يأتينا إن شاء الله. طيب إذن ما معنى الواجب عند الفلاسفة؟ الغني الذي لا يفتقر إلى غيره. وما معنى القديم عند المعتزلة؟ الواحد الذي لا يتعدد. اغلق القوس. قال وهذا الواجب غني لا يفتقر إلى غيره فلا يكون مركبا. طيب فلا يكون مركبا لأن المركب، الآن انظروا، لا يكون مركبا. الفلاسفة قالوا لا يكون مركبا، والمعتزلة قالوا لا يكون مركبا. لماذا؟ اختلفوا في التعليل. الآن الفلاسفة يقولون لأن المركب مفتقر إلى أجزائه، افتح قوس. تعليل المعتزلة الآن نقول أو لأن المركب متعدد من أجزائه، اغلق القوس. لأن المركب مفتقر إلى أجزائه. قالوا المركب طبعا على تفسيرهم لمعنى التركيب كما يأتينا بعد قليل إن شاء الله. فمثلا يقولون الذات الموصوفة مركبة من ذات وصفة، فإن كانت الذات محتاجة للصفات كانت مفتقرة إلى غيرها، والافتقار علامة الإمكان، لأن الواجب لا يفتقر لا يحتاج إلى غيره، والصفة إذا كانت تحتاج إلى الذات فحينئذ هي أيضا فقيرة مفتقرة إلى غيرها، فلا تكون واجبة بل تكون ممكنة. وهذه الخلاصة طبعا، يعني سوف يصلون إلى هذا على معاني أخرى تأتينا. نسهل، نحاول أن نوضح أكثر. فنقول يقولون مثلا أنت كإنسان مركب من أجزاء، من رأس، من يد، من قدم، من أحشاء إلى آخره. يقولون لا تكون إنسانا إلا بمجموع هذه الأشياء، فلو أن شيئا منها لم يكن موجودا مثلا، لم يكن لك رأس أو كذا، لم تكن موجودا، فوجودك متوقف على وجود كل جزء منك، فحينئذ أنت تحتاج إلى إيش؟ إلى أجزائك. فحينئذ لا تكون واجبا لأنك مفتقر، والافتقار علامة أو دليل الإمكان. أما المعتزلة، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله، المعتزلة قالوا أو لأن المركب متعدد من أجزائه. طيب إحنا قلنا ما هو القديم عند المعتزلة؟ ما لا يتعدد. ولذلك هذه ملاحظة مهمة تكتبوها، أخص صفة للواجب، لما أقول الواجب يعني عند من؟ فلاسفة يقولون وجوب الوجود، وجوب الوجود. وهذا إيش معناها؟ الغنى، أنه لا يفتقر إلى غيره في وجوده. وأخص صفة للقديم عند المعتزلة الوحدانية، وسوف يظهر معنى ماذا يقصدون بالوحدانية، وهي نفس الصفة فقط. وهذا أصل عندهم وما يسمى بالتوحيد. أصول المعتزلة خمسة، أولها التوحيد وحقيقته نفي الصفة. فعندما يقولون الوحدانية أن يكون واحدا، أن يكون واحدا، فالتعدد ينافي الوحدانية، فلا بد أن يكون واحدا. هذا هو القديم، واضح؟ أغلقنا القوس. والتركيب يتنافى مع وجوب وجوده، هذا عند من؟ فلاسفة. افتح قوس. أو يتنافى مع وحدانيته، أغلق القوس. وبهذا ينتهي القانون. أعيد القانون مرتين، مرة خالصا للفلاسفة ومرة خالصا للمعتزلة. الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا احتاج إلى مؤثر، ولا بد من الانتهاء إلى الواجب، وإلا لزم الدور والتسلسل، فيلزم إثبات الواجب على التقديرين. وهذا الواجب غني لا يفتقر إلى غيره، فلا يكون مركبا، لأن المركب مفتقر إلى أجزائه، والتركيب يتنافى مع وجوب وجوده. أما المعتزلة فيقولون الوجود ينقسم إلى قديم وحادث، فإن كان قديما فهو المطلوب، وإن كان حادثا احتاج إلى فاعل، ولا بد من الانتهاء إلى القديم، وإلا لزم الدور والتسلسل، فيلزم إثبات القديم على التقديرين. وهذا القديم غني، أو عفوا، وهذا القديم واحد لا يتعدد، فلا يكون مركبا، لأن المركب متعدد من أجزائه، والتركيب يتنافى مع وحدانيته. الخلاصة أنهم نفوا أو استدلوا بالتركيب على الإمكان والحدوث، استدلوا بالتركيب على الإمكان والحدوث. فحينئذ أي شيء يلزم منه التركيب يجب أن ينفى عن الله عز وجل، لأننا إذا أثبتنا التركيب لله فمعنى ذلك أننا نثبت الحدوث لله. فخلاصة هذا أن الفلاسفة ينفون الصفات لئلا يتبعض الواجب فيكون مركبا. الفلاسفة ينفون الصفات لئلا يتبعض الواجب فيكون مركبا، والمركب مفتقر إلى أبعاضه، والافتقار دليل الإمكان. هم يقولون إن أثبت لله عز وجل علما فكأنك تقول هنالك أشياء، هنالك الله وهنالك علم الله هنالك وجه الله، هنالك يد الله، هنالك قدرة الله، هنالك كلام الله. فأثبتت إيش؟ أثبتت أن الخالق، أن الواجب مركب من أشياء، من أبعاد ومن أجزاء، سواء حسية على قولهم أو معنوية. وحينئذ جعلت الرب مركبا، لأن ما كان له أبعاد وأجزاء كان مركبا، والمركب كل والمركب مفتقر إلى كل بعض من أبعاده وإلى كل جزء من أجزائه. وهذا والافتقار دليل الإمكان. فإن أثبت الصفات، إن أثبت الصفات لله تكون قد أثبت أن الله عز وجل ممكنا، أن الله هذا ممكن، واضح الخلاصة أنه ممكن، وهذا كفر، وهذا كفر. أما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات لئلا يتعدد القديم فيكون مركبا، فيكون فيكون يجوز هذا ويجوز. والمركب القديم متعدد الأبعاد القديمة، وتعدد القدماء ينافي الوحدانية. كيف ذلك؟ قالوا إن جعلت القديمة متصفا بصفات قديمة، والقدم قلنا إيش هو؟ أخص صفات القديم عندهم، عفوا الوحدانية هي أخص صفات القديم عندهم. فإن أثبتت ذاتا لله، وأثبتت علما، وأثبتت قدرة، وأثبتت وجها، فإذا أصبح القديم متبعضا من هذه الأشياء، فأصبح مركبا، وكل جزء وبعض منه قديم. فتعدد القدماء فأصبح علمه قديما، وقدرته قديمة، وذاته قديمة، ووجهه أصبح قديما إلى آخره. وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن القدم القديم أخص صفاته الوحدانية، فلا يجوز أن يتعدد القديم، لا يجوز أن تحصل الكثرة في القديم، لا يجوز أن يكون عندي أكثر، أن يكون عندي أكثر من قديم، يجب أن يكون قديما واحدا. فإثبات شيء زائدا، أو إثبات شيء زائدا على الذات معناه إثبات قدماء، واضح؟ وهذا لا يمكن، لأن التعدد ينافي القدم. فحين ذلك التعدد دليل الحدوث. هذا هو تقرير دليل التركيب عندهم. ونحن لن نطيل فيه إن شاء الله لما سبق من أن حجتهم الأصلية هي دليل الأعراض أحدث الأجسام، لكن نمر عليه سريعا إن شاء الله. فنقول بيان بطلان دليل التركيب، وكذلك بيان بطلانه من جهتين، من جهة إجمالية ومن جهة تفصيلية. أما الجهة الإجمالية فقد تقدمت ولم نعيدها، أشرنا إليها في بداية الدرس. فكذلك هذا القانون منهم من أبطله من أصله، ومنهم من اختلف في تفاصيله، كما نرى بين المتفلسفة والمعتزلة هم أصلا اختلفوا في ذلك. وأما الرد التفصيلي فهو كما يأتي. نقول أولا، وسنلاحظ أن جل الرد ينصب على ما وقع في الدليل من إجمالات، لأن الإجمال يفتح باب الفساد، وهو دليل فساد الدليل، هو دليل لفساد هذا الدليل. أولا قولهم التركيب، لفظ التركيب لفظ مجمل، فإن له إطلاقات عديدة. أولا المركب، هم يقولون مركب، المركب من معانيه الإطلاق الأول أنه اسم مفعول من ركب أو ركب يركب فهو مركب. والمركب في اللغة لازلنا في المعنى الأول نحن هو اسم مفعول من ركب، والمركب في اللغة ما كان متفرقا فجمع، ما كانت أجزاؤه متفرقة ثم جمع. فهل تريدون بالمركب وبالتركيب هذا المعنى؟ هل هذا الذي تقصدونه؟ هذا المعنى إن كنتم تقصدون به الترتيب لا يقصدونه، لكن لو قصدتموه لوافقناكم، فإن الله عز وجل منزه عن هذا المعنى أن يكون مفرقا فركب فجمع. المعنى الثاني ما له المركب يعني ما له أبعاد وأجزاء مختلفة كأعضاء الإنسان وأخلاقه، ما فيه من سوائل ودم إلى غيره، فلا شك أن هذه أجزاء وأبعاد مختلفة، وإن كان خلق مجتمعا لكنه يقبل التفريق والانفصال والانقسام. إذن المعنى الأول المركب يا جماعة ما هو؟ ما كان مفرقا فجمع. المعنى الثاني ما يقبل التفريق، ما كان مجتمعا لكنه مركب من أعضاء وأجزاء يقبل التفريق. فالإنسان نستطيع أن نفرق أجزاءه؟ نستطيع. وهذا المعنى أيضا نحن إن قصدتم نفيه فنحن موافقكم أيضا، فهذا المعنى كذلك ممتنع في حق الله عز وجل، أن يكون الله عز وجل مركبا من أبعاد تقبل التفريق والانفصال. المعنى الثالث ما يقبل التفريق والانفصال وإن كان شيئا بسيطا كالماء والهواء. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ يبقى كما هو. لا، وهذا أيضا نقول ما يقبل التفريق والانفصال، لكن هذا في البسيط، والذي قبله في غير البسيط. ماذا نقصد بالبسيط وغير البسيط؟ البسيط ما كانت أجزاؤه متماثلة كالماء، فأي جزء من الماء يشبه الجزء الآخر، هذا إيش يسميه الفلاسفة والمتكلمون؟ يسمونه بسيطا. وهكذا الهواء، فأي جزء من الهواء يشبه الجزء الآخر. أما الذي سبقه فأجزاؤه ليست متشابهة، فالرأس ليس كاليد والعظم ليس كالدم وهكذا. وهذا أيضا إن قصدتمه فنحن نشارككم في نفيه عن الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارف المجلد الخامس الصفحة 46، قال: فهذا هو التركيب المعقول في اللغة والاصطلاح. بعدما ذكر ما هذه الثلاثة، ذكر هذه الأشياء ثم قال: فهذا هو التركيب المعقول في اللغة والاصطلاح. هذا الذي يعرفه الناس، إذا سمعت كلمة مركب إيش تفهم منه؟ إما الأشياء كانت مفرقة فجمعت، أو هو مجموع لكن يقبل التفريق، سواء كان بسيطا أم ليس بسيطا. واضح؟ قال: فأما المركب في اللغة فهو الأول خاصة، هذا هو الذي يعرف التركيب في اللغة. وما كان لو تقول مركب، إيش يعني مركب؟ شيء كان مفرق فجمع. قال: ولكن هذا المعنى لم يريدوه بلفظ المركب. ثم قال: والثاني والثالث الذي ذكرناها الآن، قال: قد يسميه طائفة من أهل العلم مركبا. انتهى كلامه. إيش يريد يقول شيخ الإسلام؟ هذه المعاني الثلاثة منها لغوية ومنها أهل العلم تكلموا به اصطلاحا لا إشكال، لكنهم إيش؟ لا يريدون هذه المعاني. يقول في موضع آخر: فمن زعم أن الرب مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة فهذا من أكثر الناس وأجهلهم. وقوله: شر من الذين يقولون إن لله ولدا، بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدا له. المقصود هذه الأقوال لا شك أن قائلها كافر بلا إشكال. رابعا الإطلاق الرابع للفظة المركب. والآن هذه الإطلاقات هي اصطلاحات أهل البدع الخاصة. الرابع نقول وضع عنده ملاحظة أن هذا اصطلاح خاص لأهل البدع، يقول ما تميز منه شيء عن شيء. كتميز العلم عن القدرة، وتميز ما يرى مما لا يرى ونحو ذلك. انتبهوا يا أخوان، يقولون في البشر، نتكلم عن المخلوق الآن، يقولون أنا الآن أستطيع أن أميز الأمور التالية: شجاعة زكريا، الشجاعة هل أستطيع أن أفهمها بشكل مستقل؟ نعم. ضخامة زكريا، طول زكريا، حياة زكريا، ذات زكريا، كلام زكريا، حركة زكريا، هذه الأمور هل أستطيع أن أعقلها على حدة، كل واحدة منها على حدة؟ نعم. أنت تفهم إيش العلم؟ قالوا ما كان يتميز هكذا مركب، فهو مركب. فهمنا الإشكالات أين تحدث؟ نعم. فالآن إذا جاء يقول، إذا جاء قال للعامي إثبات وجه لا يستلزم التركيب، إيش يفهم العامي من يستلزم التركيب؟ أي أن الله أجزاء تقبل التفريق. فحينئذ يقول إذا خصنا فيه، مع أنه إيش قصد بالتركيب؟ هو قصد أن إثبات الوجه لا يلزم التركيب، أي أن معنى الوجه متميز يفهم، ليس هو معنى الذات، ليس هو معنى العلم. واضح؟ هذا هو الإجمال في الألفاظ، وهذا هو تدليسهم عن طريق الإجمال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهمنا ما معنى هذا الإطلاق، ما تميز شيء منه عن شيء، يقولون إيش هذا؟ مركب. وليس هذا فقط يا جماعة، يقولون أنت يمينك تميز عن يسارك فأنت مركب. فهمنا؟ أنت فوق الأرض، إذا تميز شيء منك عن شيء. ولذلك سيأتينا بعد قليل أن هذا قاده إلى القول بإيش؟ بأن الله في كل مكان، وبعضهم قال ليس داخل العالم وليس خارجه. لم يستطيع أن يثبت له شيء يتميز به، لأن ما تميز شيء منه عن شيء في اصطلاحهم مركب. والمركب عند المعتزلة، لأن هذا خاص بالمعتزلة بالذات، وإن شرحتم فيه المثلاث، لكن هذا هو المعتمد في معنى المركب عند المعتزلة. يقول شيخ الإسلام: وتسمية هذا المعنى تركيبا، أن يكون هذا المعنى ما تميز شيء منه عن شيء تركيب، يقول وضع وضعوه، يعني من عندهم جاءوا به، من عندهم هذا المعنى. هذا الكلام لا يسمى تركيبا لا في اللغة ولا في الشرع ولا في كلام السلف، فهم يطلقون نفي التركيب ويريدون هذا المعنى ويلبسون على الناس. فالناس ايش يفهمون من نفي التركيب؟ أنه نفي التبعض والتفرق، يعني التفرق أن يكون الله عز وجل من أبعاد يتفرق إلى آخره. فبهذا التدليس وبهذا الإجمال يروجون كلامهم على الناس. يقول شيخ الإسلام: وتسمية هذا المعنى تركيبا وضع وضعوه ليس موافقا للغة العرب ولا للغة أحد من الأمم. هذا لا يسمى تركيبا ولا في لغة أمة من الأمم. قال: وإن كان هذا مركبا فكل ما في الوجود مركب. إن كان ما يتميز شيء منه عن شيء مركبا، حينئذ نقول كل ما في الوجود إذا مركب، ما من شيء موجود إلا ويتميز شيء منه عن شيء، وهذا لا يخالف فيه العقلاء. ولذلك قلنا لكم هذا القانون أضعف وأكثر من القانون الأول. عدم تميز شيء عن شيء يعني العدم. الذي لا يتميز شيء منه عن شيء هو العدم فقط. يقول رحمه الله: فإنه ما من موجود إلا ولا بد أن يعلم منه شيء دون شيء، والمعلوم ليس الذي هو غير معلوم، والمعلوم ليس هو الذي غير معلوم. إيش يعني؟ ما من شيء موجود إلا ونعلم منه شيء دون شيء، والذي علمناه ليس هو الذي لم نعلمه. فإذا تميز شيء عن شيء، شيء علمناه وشيء لم نعلمه. واضح؟ ما علمته شيء وما لم تعلمه شيء، فحصل التميز. وما من موجود إلا وهكذا. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا في الدار في المجلد الأول الصفحة 81 و200، أو الصفحة 81 و200 أو 200. هذا إذن هو المأخذ الأول، وهو هذا هو الإطلاق الأول عند أهل البدع، وهو الرابع عموما. الخامس وهو حقيقة خمسة إطلاقات، لكننا جمعناها مع بعضها البعض لأن الفلاسفة أطبقوا على أن هذه الإطلاقات كلها تسمى تركيبا، والرد عليها رد واحد، فنجمعها في نقطة واحدة. ولك أن تقول التركيب عند المتفلسفة، يعني اجعل الإطلاق الخامس التركيب عند المتفلسفة، يريدون به واحد التركيب من الوجود والماهية. ثانيا التركيب من الجنس والفصل. ثالثا التركيب من الذات والصفات. وهذا الإشكال وكله مشكل، لكن يعني هذه التي يتكئون عليها. رابعا تركيب الجسم من أجزائه الحسية، عند من يقول إنه مركب من الجواهر المفردة. يعني الرابعة تركيب الجسم من أجزائه الحسية، هذه فقط عند من أثبت الجواهر المفردة. هذه المصطلحات يأتي بيانها إن شاء الله. خامسا التركيب من المادة، ويسمونها الهيولة. كلمة الهيولة كثيرا يستعملونها ويقصدون بها المادة، يقولون التركيب من المادة والصورة، أو الهيولة والصورة، الهيولة بالألف المقصورة. فقبل أن أنتقل إلى هذا بالمناسبة، فهمنا ما معنى الواجب. الواجب وهي المصطلحات، الواجب عند الفلاسفة ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره، يعني الغني بنفسه فلا يفتقر في وجوده إلى غيره، الممكن ما يفتقر في وجوده إلى غيره، والقديم عند المعتزلة ما لا أول له، لا أخص صفاته، لكن ما معنى القديم؟ ما لا أول له، والحادث ما له أول. يعني فقط حتى تكون هذه المصطلحات واضحة، ما نتكلم بمصطلحات نحن لا تفهمون إيش نقول. هذه أنواع التركيب الخمسة أمر عليها حتى نبينها سريعا. الآن نجي قبل الصلاة إن شاء الله، يعني قبل الأذان. كم بقي للأذان؟ 5 دقائق. خط. طيب. أولا التركيب من الوجود والماهية. يقصدون بالماهية، طبعا الآن هذا تصوره يمتنع في الذهن، لن تتصوروه لأنه ممتنع أصلا. واضح؟ يقول هناك شيء اسمه ماهية، وهي حقيقة الشيء، وجود الشيء، لا أقول وجوده، أنا مضطر أن أقول أنه وجوده، لأن الحقيقة الماهية هي الوجود. هم فرقوا، ولذلك قلت لكم هذا القانون من أسباب أنه من أضعف الأدلة. هذا الدليل أنه ينافي العقل أصلا، فهم تصوروا أن الشيء الموجود يتركب من شيء من وجود وحقيقة، والصحيح أن الوجود والحقيقة شيء واحد. على كل حال، الشيء في الخارج الذي يوجد حقيقة قالوا يتركب من شيئين، الوجود والماهية التي هي حقيقته. هذا نوع من أنواع التركيب عندهم. أي نعم، هذه أنواع تركيب عندهم. حتى نفهم يا إخواني، عندما يقولون إذا عارض العقل النقل، هذا هو العقل الذي عارض النقل، هذا ليس بعقل، هذا جنون، هذا ضلال، جهالات. وسيأتي تثنيف ذلك إن شاء الله، يعني بما لا يترك مجالا. لكن العقل السليم يرفض هذا ابتداء قبل أن نوضح. ثم التركيب من الجنس والفصل. الجنس هو كلي يشمل أفرادا تختلف في الحقيقة، الجنس كلي يشمل أفرادا تختلف في الحقيقة، النوع كلي يشمل أفرادا تتفق في الحقيقة وتختلف في العين. النوع كلي يشمل أفرادا تتفق في الحقيقة وتختلف في العين. الفصل هو جزئي تتميز به الأنواع بعضها عن بعض، والأعيان بعضها عن بعض. يعني هذا تعريف أسلوب سهل. نمثل على ذلك: الحيوان يشمل الإنسان، يشمل النبات، يشمل الدواب. أليس هذه كلها حيوانات؟ حيوان يعني فيه حياة، هذه كلها حيوانات. فحينئذ نقول الحيوان جنس. لماذا هو جنس؟ لأنه كل، يعني عام، يشمل أشياء مختلفة. واضح؟ مما يشمل الإنسان ويشمل الحيوان العادي، يعني نقول البهائم والدواب، ويشمل الشجر. السؤال: هل حقيقة الإنسان هي نفس حقيقة الدواب ونفس حقيقة الشجر؟ لا، هذا إنسان وهذا شجر. إذن الجنس يشمل أشياء تختلف في الحقيقة. الإنسان وحده نسميه نوعا. فالجنس قلنا يشمل أفراد تختلف في الحقيقة. كل حقيقة ماذا نسميها؟ نوعا. فالإنسان نوع، والدواب مثلا نوع، والأشجار النبات نوع. ما الذي فرق بينها؟ الإنسان حيوان، والدواب والحصان حيوان. هنالك شيء فرق وفصل بين هاتين الحقيقتين. ففي الإنسان الناطقية ميزت نوع الإنسان عن نوع الحصان، والصاهلية إن صح التعبير ميزت نوع الحصان عن الإنسان. الناطقية والصاهلية هذه إيش نسميها؟ فصلا. فالفصل هو الذي ميز بين الأنواع. الإنسان هذا نوع فيه زيد وفيه عمرو وفيه كذا، أليس كذلك؟ أفراد الإنسان أليست متماثلة في الحقيقة؟ نعم. كلها إنسان؟ طب ما الذي فرق بينها؟ الأعيان، أن هذا زيد قائم بنفسه، موجود مستقل، وهذا موجود مستقل، وهكذا. فهم يقولون، انظروا يعني، أنت كإنسان مركب من إيش؟ من الحيوانية التي هي الجنس، والناطقية التي هي إيش؟ فصل. فأنت حيوان ناطق، حينئذ تكون مركبا من الحيوانية والناطقية، وتركيبهم يا إخواني يريدون به، يريدون به التركيب الخارجي. يعني أنت في الخارج يمكن أن أفصلك إلى حيوانية وإلى ناطقية، وسيمر معنا أن هذا أنكره أكثر العقلاء، لأنه ليس لا يمكن. يعني أنا أستطيع الآن أن آتي إلى معي وأقول سوف أفصل حيوانية عن ناطقيتك، أو سأفصل حيوانيتك عن ناطقيتك، ماشي؟ هذا لا يمكن. لكن قالوا هذه حيوانية وهذه ناطقية، إذن مركب منهما. أو خلاص أذن ونكمل إن شاء الله بعد الأذان وبعد الصلاة، لا نقيل بعد الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي يا الصلاة. حي يا الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يعني تحت الجنس الخاص والنوع لا تفرق بينها. أذكر أن شرحناها في الأصول، في الأصول، وشرحناها كذلك في الدر اليتيم. الدر اليتيم أعتقد فصلتها كثيرا. طيب أنا أقول الحمد لله. نرجع، ما الفرق بين الجنس والنوع والفصل؟ ومسألة نسبية، لأن النوع باعتبار ما فوقه هو نوع، وباعتبار ما تحته هو جنس. بمعنى ما ينقسم نسميه جنسا، والمقسوم إيش نسميه؟ نوعا. واضح؟ فمثلا الإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى. فالإنسان الآن بالنسبة للذكر والأنثى إيش يكون؟ جنس. يكون جنسا، والذكر نوع والأنثى نوع. طب أفراد الذكور زيد وعمر وخالد وكذا، أفراد، أفراد من الذكور، هند وليلى وكذا أفراد من الإناث. يقولون الآن هذا تقسيم، نبقى مع تقسيمهم. الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. قل لي من هو الجنس من هو النوع؟ موجود ينقسم إلى واجب وممكن. واجب وممكن. من هو الموجود؟ من هو الجنس؟ الذي قسمته، من الذي قسمناه؟ الموجود. الموجود. فالموجود حينئذ إيش يكون؟ يكون جنسا. طب إلى ماذا قسمته؟ إلى واجب وممكن. إيش نسمي الواجب الآن؟ نسميه نوعا. الذي ينقسم إليه الجنس هو النوع. وماذا نسمي الممكن؟ نسميه نوعا. نذهب إلى النوع الأول وهو إيش قلنا؟ الواجب. فيه أفراد، يقول هو فرد واحد وهو الصانع، هكذا يقول والله. الممكن هذا ينقسم عندهم إلى حيوان وإلى جماد. فالآن هذا النوع وهو الممكن أصبح جنسا بالنسبة لما تحته، فقسمنا الممكن إلى حيوان وجمال. فالحيوان نوع من الممكن، والجماد نوع من الممكن، صح؟ طيب نأتي الآن إلى الحيوان. الحيوان هو نوع بالنسبة لمن؟ للممكن، لكن الآن سوف نقسمه إلى ناطق وإلى غير ناطق. فإذا قسم الحيوان إلى ناطق وإلى غير ناطق، فالناطق نوع وغير الناطق نوع، وأصبح الحيوان الآن جنسا بالنسبة لهما. نأتي الآن إلى الناطق وهو الإنسان، يعني واضح؟ فالناطق هو نوع من الحيوان، لكن إن قسمته إلى ذكر وأنثى أصبح جنسا، وهكذا، واضح؟ طب ما الذي فرق بين الأنواع؟ يعني عندما قلنا حيوان أليس جنسا؟ ما هي أنواع الحيوان؟ ناطق وغير ناطق. إذن ما الذي، ما هو العمدة، ما الأساس للتفريق؟ صفة النطق. هذه الصفة التي كانت سببا في التفريق نسميها فصلا، واضح؟ طيب الموجود، الموجود واجب وممكن، ما الأساس في هذا التفريق؟ يقولون الافتقار. فما لا يفتقر إلى غيره، يعني كان غنيا، إيش هو؟ الواجب. وما يفتقر إلى غيره هو الممكن. فإحنا بالافتقار إيش نسميه؟ نسميه فصلا، لأنه هو الذي فصل بين النوعين. فيقولون الآن أنت كإنسان مركب من إيش؟ من حيوان، من حيوانية التي هي الجنس، والنطق أو الناطقية التي هي النطق والفصل. يقولون كذلك، طبعا سيأتينا في الرد عليهم إن شاء الله. قالوا إذا قلت مثلا نبات، إيش تقول؟ حيوان غير ناطق، فهذا أيضا مركب من إيش؟ من حيوانية وعدم الناطقية، وهكذا. فهم أصبحوا يقول هذا مركب من هذا وهذا، وهذا هذا لا يسمى تركيبا، لا لغة ولا في اصطلاح العقلاء ولا في لسان أمة من الأمم. وسيأتينا أننا سنرد عليه ونعجل هذه، نعطيكم إياها حالة لا نسيئة. نقول لو أنتم تقولون واجب الوجود، طب هذا مركب من أمرين، من الوجود ومن الوجود، فأصبح مركبا ولا جواب عندهم، واضح؟ طب لماذا لا جواب عندهم؟ لأنها عقليات فاصلة فاسدة، فلا بد أن تصل إلى مرحلة تقف وتعجز. نكمل. ثالثا، التركيب من الذات والصفات. فهم تصوروا أن هنالك شيء اسمه ذات لا صفة لها، وهناك صفات أخرى، ثم ركبت الذات مع الصفات، وهذا لا يمكن أن يعقل. تعرف إيش يعني ذلك؟ هل تستطيع أن تتصور في ذهنك ذاتا مثلا ليست كبيرة ولا صغيرة، ليست طويلة ولا قصيرة، ليس لها لون؟ هم يقولون هذه هي الذات دون أي صفة، هذه توجد وحدها، ثم إيش عندي؟ صفات، ثم ركبت هذه مع هذه. أنا لمن فقط أن أشرح أنواع التركيب هذه. رابعا، يقولون تركيب الجسم من أجزائه الحسية. أجزائه الحسية يقصدون بها إيش؟ الجوانب المفردة. ما هو الجوهر الفرد؟ أول، ما هو الجوهر؟ عندي جوهر وعندي جوهر فرد، وعليكم السلام. الجوهر عندهم ما تقوم به الصفات، يعني ما يكون محلا للصفة، ما تقوم به الصفات أو ما يقوم بنفسه، هذا هو الجوهر. نفس الذات، نفس الذات يعني؟ أي نعم، هي الذات عندهم جوهر. أي نعم، أي نعم، مجرد عن الصفة. طب والجوهر الفرد؟ يقولون الجوهر الفرد هو الجوهر الذي لا ينقسم، لا يقبل القسمة ولا التجزئة. فأنت لو أتيت إلى ذات فقسمتها إلى نصفين وبقيت تقسم بها، أو قسمتها قسمتها قسمتها، قالوا تصل في النهاية إلى إيش؟ إلى جزء لا يقبل القسمة، هذا إيش نسميه؟ الجوهر الفرد. وهذا أنكره جمهور العقلاء، هذا لا وجود له وليس صحيحا. لماذا؟ لأنه ما من موجود إلا ويتميز منه شيء عن شيء، يعني لابد أن يكون له جهة تتميز عن جهة أخرى، ما من موجود إلا هو هكذا. وحينئذ ما كان له شيء يتميز عن شيء فإنه يقبل قسمه. ولكن الغلط الذي وقعوا فيه جاءهم من جهتين، لم يفرقوا بين ما لا يقبل القسمة بذاته، وهذا لا وجود له لأنه ما دام موجودا فله ذات، وما له ذات فيقبل القسمة تجوز عليه القسمة. فهم ظنوا عليكم السلام أن ما لا يقبل القسمة لذاته شيء موجود، وهذا ليس موجودا. لماذا توهموا وجوده؟ خلقوا بينه وبين ما لا يقبل القسمة لا لذاته وإنما لتناهيه في الصغر. فإنك إذا قسمت الشيء تصل إلى مرحلة أنه يصل إلى حجم صغير جدا لا يمكنك أنت أن تقسمه، وإذا هو من حيث هو يقبل قسمه، لكن يبقى أن تطور قدرة معينة تستطيع من خلالها أن تقسمه، أو أنه يصغر فيصغر فيصغر ثم يستحيل، بمعنى يتحول إلى شيء آخر. فأنت حينئذ توهمت أنه لا يقبل القسمة، والصحيح ما من شيء موجود إلا هو يقبل القسمة. فوجود الجوهر الفرد باطل باتفاق العقلاء، وإنما يصل الشيء إلى درجة صغيرة جدا لا يمكن معها أن نقسمه، أو أنه يستحيل في غيره يتحول إلى شيء آخر. بقي النوع الخامس نكمله بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قام الصلاة، قام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.